بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا هو الدرس 31 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وحديثنا فيه هو عن حديث عظيم جليل المقدار، وهو الحديث وهو حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، الحديث 29. قال رحمه الله: عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا حتى بلغ يعلمون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد من طريق عاصم بن أبي النجود القارئ عن أبي وائل عن معاذ بن جبل، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه الحاكم أيضا، لكن أعله المنذري وابن رجب بالانقطاع، وقد بين علته ابن رجب فقال: لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ بن جبل، وإن كان أدركه في السن لكنه لم يثبت أنه سمع منه. هذه واحدة. الثانية أن الحديث معروف من حديث عاصم عن شهر بن حوشب عن معاذ، وشهر بن حوشب مختلف في توثيقه وتضعيفه، فهاتان علتان، لكن للحديث طرق أخرى يقوى معها تحسينه، ومنها طريق عبد الرحمن بن غنم. وهذا الحديث جليل عظيم، تضمن وصايا كثيرة، والكلام عليه في 7 مسائل، وإلا فيستحق أكثر من ذلك. الأولى: فيه دليل على عناية الصحابة رضي الله عنهم بالسؤال عما ينفعهم، ولذلك سأل هذا الرجل معاذ رضي الله تعالى عنه، سأل عما يدخل الجنة، وهذا هذه الأسئلة تتكرر عند الصحابة، أنهم يسألون عن ما ينفعهم ويدعون ما لا يحتاج إليه. وكم ترى من أناس يتمحلون أسئلة لا ثمرة معها ولا يترتب عليها عمل، إنما هي افتراضات وأمور مستبعدات. وطالب العلم والمسلم عموما ينبغي أن يسأل عما ينفعه. ويتجلى فيه أيضا أن الأعمال سبب لدخول الجنة، كما قال الله عز وجل: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، يعني سؤالك وإن كان قليلا في أحرفه إلا أنه عظيم في ثمرته وما يترتب عليه وجوابه لمن عمل به، كما قال لرجل سأل عن مثل هذا: لقد لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وطولت. لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا، وهذا أعظم ما يسأل عنه ويعمل به. المسألة الثالثة: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. نعم، التوفيق بيد الله، التوفيق للطاعة ولترك المعصية بيد الله، فمن يسر الله له الخير والهداية جعل ذلك سهلا عليه وهداه ومن لم يرد الله هدايته لم ييسرها له، وكانت أعمال الخير عليه من أصعب الأمور. ولذلك على العبد أن يسأل الله دائما أن ييسر له الخير وطريق الجنة. فأنت لا شيء لولا هداية الله، نحن ضالون إلا إن هدانا الله. فسأل ربك أن يعينك وأن ييسر لك الخير ويحببه إليك لتقبل عليه بسعادة وبيسر وسهولة. كم ترى من أناس إذا أقبل على الطاعة أقبل وكأنه يرسف في القيود من ثقل ومن تثاقله على الإقبال على الطاعة، ومن أناس إذا سمع بذكر الطاعة فرح واستبشر وأقبل عليها وهو منشرح والقضية توفيق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. نسأل الله أن ييسر لنا ولكم طريق السعادة وطريق الجنة وعمل أهل الخير والسعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. المسألة الرابعة: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ذكر له هنا أركان الإسلام وسبق الكلام عليها، وهنا إشارة إلى أن دخول الجنة مرتب على الإتيان بها، فلا بد أن تأتي بها. وسبق الكلام على أن من أتى بالواجبات دون المستحبات وأتى بالواجبات كاملة فإنه بذلك يدخل الجنة. المسألة الخامسة: ألا أدلك على أبواب الخير؟ لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات وذكر له أنه يترتب على ذلك دخول الجنة، ذكر له بعد ذلك أبواب الخير من المستحبات والنوافل ليسارع إليها، لأن الجنة أهلها يتفاوتون في المنازل تفاوتا كبيرا بحسب تفاوتهم في الطاعة، فأناس في أعلى الجنان وأناس عند باب الجنة وأناس في وسطها. والعبد كما أنه لا يريد أن يسبق في أمور الدنيا ينبغي أن يكون في باله ألا يسبق في أمور الآخرة والجنة، وألا يسبق إلى الله سبحانه وتعالى. والسبق بعد الواجبات يكون بأبواب الخير والنوافل والمستحبات كما في هذا الحديث، وكما في حديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أبواب من أبواب الخير: حري بك أيها المبارك أن تسعى إلى أن يكون لك منها نصيب وافر، لا سيما طالب العلم. الباب الأول قال: الصوم جنة. جنة يعني يجتن ويحتمي بها الإنسان، كما أن المجاهد والمقاتل يأخذ الترس كالجنة يمتنع بها عن السهام. فالصوم جنة يمنع صاحبه من العذاب ومما يضره في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه يمنع صاحبه من تناول الشهوات المحرمة في الصوم، ومن الشتم وبذيء الكلام، وهو سبب في الدنيا للأنس ولرفعة الإيمان التي هي يعني سبب للطمأنينة. وأما في الآخرة فالصوم جنة يقيك من النار. يقيك من النار، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وهنا يقال أنه لا ينبغي للصائم أن يخرق صومه بالمنكرات قولية كانت أو فعلية. وفي رواية: الصوم جنة ما لم يخرقها. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الباب الثاني قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فصدقة السر لها أثر عظيم في غفران الذنوب ورضا علام الغيوب سبحانه وتعالى. قد ثبت في حديث أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صدقة السر لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. ولذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق، أي صدقة؟ لا، بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقد أثنى الله عز وجل على المتصدقين فقال إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الباب الثالث قال وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أن صلاته وقيامه في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما تطفئها الصدقة. قد ورد في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية عند أحمد لهذا الحديث الصوم جنة والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة. وقد جاء في الحث على قيام الليل والإتيان به في جوف الليل أحاديث كثيرة تبين فضل هذا العمل. يكفي من ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. المسألة السادسة قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بثلاثة أشياء: رأس الأمر الذي بعث به يعني رأس الدين، وعموده وذروة سنامه. فأما رأس الأمر فالإسلام، فالإسلام هو الإسلام رأس الأمر، وفي رواية الشهادتين، فمن لم يأتي بهما فهو لم يسلم. وأما عموده يعني عمود الدين الذي يقوم به وعمود الإسلام الذي يقوم به، كما يقوم أو كما تقوم الخيمة بعمودها وكما يقوم الكرسي بقوائمه فهي الصلاة. فلا يقوم الدين بدون صلاة، وهذا مما يستدل به على أن ترك الصلاة بالكلية كفر بخلاف بقية الأركان. لما؟ لأن من ترك الصلاة لم يقم دينه فقد سقط رأسه، فقد سقط العمود. وأما ذروة سنامه، وذروة السنام هو أعلى ما فيه من الأعمال، فهو الجهاد. وهذا يدل على أن الجهاد هو أفضل الأعمال بعد الفرائض كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له أبو ذر قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. وأيضا ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وأيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد يعني يوازيه في الثواب. قال لا أجده. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد يوازي ذلك وأكثر منه أيضا. المسألة السابعة والأخيرة قوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. وصيته صلى الله عليه وسلم هنا هي بأمر إذا فعله أحفظ عليه دينه ونفسه، وهي كف اللسان. وحفظ اللسان من قول المنكر من الأقوال. قد ثبت في الحديث الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا شك أن أكثر ما يهلك الناس ويدخلهم في النار حصائد اللسان، الأقوال المحرمة. وقد ذكر الغزالي في إحياء علوم الدين حصائد اللسان المحرمة فأوصلها إلى 20 أمرا من الأقوال. فهذه الأمور ينبغي على الإنسان أن يتجنبها. فحصائد اللسان هي الكلام عموما، حصائد اللسان الكلام خيرا كان أو شرا. والمراد هنا بالتي توقع في النار الحصائد المحرمة، لكن من حصائد اللسان المحرمة الاستهزاء بالدين، القول على الله بلا علم، الأمر بالمنكر، الغيبة، النميمة، الشتم، قول الباطل، القذف، السخرية وغيرها. وفي الحديث أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. وفي الحديث الآخر أيضا إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فاحذر لسانك يا أيها المبارك، واحرص على أن لا يخرج من جوفك كلمة إلا وقد علمت أنها ليست في ميزان السيئات، وإنما في ميزان الحسنات، أو من قبيل الكلام المباح الذي لا يترتب عليه إثم محرم. نقف هنا، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.